راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع هذه القناة المباركة قناة زاد، والأكاديمية المباركة أكاديمية زاد، ومع هذه المادة الكريمة العظيمة الجليلة الحديث الشريف، اليوم هو آخر حديث معنا في هذا الفصل بإذن الله تعالى. كنا قد تكلمنا عنه في اللقاء الماضي ونكمل شرحه إن شاء الله والفوائد المستنبطة منه في هذا اللقاء. الحديث 20، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. كنا في اللقاء الماضي والأحبة تكلمنا عن الموت وعن كيف نتعامل تعامل إيجابي مع الموت، وتكلمنا عن أسباب حسن الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة، وتكلمنا عن الأماني والتمني، وأن الإنسان حينما يتمنى فإنما هو يدعو ربه سبحانه جل في علاه. نكمل بعض الفوائد من هذا الحديث. لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. طيب، طول العمر وحسن العمر، أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن المؤمن أيها الأحبة لا يعني يستزيد بطول العمر إلا من الأعمال الصالحة. فكلما طال عمر المؤمن كلما تزود من صلوات يصليها، من نوافل يؤديها، من قربات يعملها، من صدقات، من قيام لليل، من صلاة للضحى، من صلة للأرحام، من ذكر وكثرة ذكر، من حج، من عمرة، من من من من عبادات كثيرة. فالمؤمن أيها الأحبة لا يستزيد بطول عمره إلا من الصالحات. خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولذلك طول العمر وحسن العمل مطلب، ولذلك الإنسان ما يتمنى الموت إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لذلك من الحديث أن رجلان أو أخوان أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم البعض، فقتل أحدهم شهيدا في المعركة، وقتل الآخر بعده بسآسف، مات الآخر بعده بسنة على فراشه. انظروا، الأول مات فين؟ في ساحة الوغى، في ساحة الجهاد، قتل شهيدا. الآخر مات بعده بسنة على فراشه، فرآهما أحد الصحابة، أظن حذيفة ابن اليمان أو غيره، فرأى في المنام أن الذي مات على فراشه في الجنة أعلى من ذلك الذي مات شهيدا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما العجب في ذلك؟ كم صلاة صلاها، وكم ذكرا ذكره، وكم شيء من فعل من الصالحات فعله، وكم وكم وكم، قال صلى الله عليه وسلم. فيقول: انظر سنة بعده عاشها، لكن انظر ماذا فعل، ماذا قدم، كم صلاة وكم ذكر وكم صيام وكم قرآن وكم وكم. إذن المؤمن أيها الأحبة طول عمره أو طول عمره لا يزيده إلا قربا من الله، عمل في الصالحات، مسابقة في القربات. هذه قضية مهمة. بعض الناس يقول ودي أموت أفتك، الفتن كثيرة. جيد، الفتن كثيرة، ولكن ماذا تصنع؟ اصبر، لكن لا تحاول أنك إيش ترى. كلما طال عمرك كل ما كان أفضل. أن تخالط الناس وأن تصبر على أذاهم خير من أن لا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم. الفتن كثيرة، والله لن نفتن كالأنبياء، ولكن نصبر، نصبر ولا نتمنى الموت لضر أصابنا. إذا كانت خلاص وصلت القضية إلى الحلقوم، خلاص عندك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وفوض أمرك إلى الله. ولذلك أحبتي في الله، طول العمر للمسلم فيه خير، طول العمر للمسلم فيه خير، خيركم من طال عمره وحسن عمله. كذلك من الأمور المهمة الدعاء، الدعاء. فليقل، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى، فوض أمرك إلى الله. الدعاء يا أحبابي من أعظم العبادات، مع الأسف، مع الأسف على ما فيه من أجر ومن عبودية ومن ظهر افتقار لله سبحانه وتعالى، ومن أن الله عز وجل يحبه، فيه غفلة. اسأل نفسك، اسأل نفسك، كم ندعو الله في اليوم والليلة؟ أما يقول صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؟ لماذا لنا نفكر في هذا الحديث؟ الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سماه الله عبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة كما جاء في حديث ضعيف. إذن الدعاء من العبادات العظيمة، وهو مظهر من أعظم مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. إن الله يغضب من العبد الذي لا يسأله، إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذه قضية مهمة جدا لا بد أن ننتبه لها. أمر آخر وفائدة أخرى، دائما لا تركن إلى نظرك وإلى فكرك وإلى اختيارك، فوض الأمر لله. ترى أنا ضعيف وأنت ضعيف، مهما بلغنا من العلم ومهما بلغنا من الحنكة ومهما بلغنا من التجارب نظل ضعفاء، نظل ضعفاء. طيب إيش نسوي؟ كل الأمر لله عز وجل، فوض أمرك للخالق، لا تختار أنت. دائما اجعل الله عز وجل هو الذي يختار لك. طيب كيف يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء الاستخارة. يقول جابر كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن. يعني لا تركن إلى اختيارك، قد تختار الأمر الذي فيه إيش؟ فيه مضرة لك وأنت ما تدري ظاهره لك، لكنه في المآل عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم وتذكر حاجتك هذه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وسمه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر الخير حيثما كان ثم رضني به. أنت الآن فوضت أمرك إلى الله، هذا دعاء الاستخارة ينبغي لكل عاقل أن يحفظه، ينبغي لكل عاقل، وينبغي لكل عاقل إذا أراد أمرا ما عرف إيش المصلحة الظاهرة فيه أن يصلي ركعتين لله ثم يدعو بهذا الدعاء. يا أخي فوض الأمر لله. ثم هناك مسألة مهمة، بعض الناس يقول يا أخي نفسي لمن شرحت، نفسي صدت. ترى هذا ليس من لوازم الاستخارة. إذا أمر فيه زواج، فيه تجارة، ما تدري إيش الأصلح لك، صلي الاستخارة. أنت الآن محتار، لو ظهر لك أمر فيه سوء صحيح، لكن أمر ما تدري إيش عاقبته، لكن تقول نفسي أنا قابضة، مو نفسك ليست ضابط، ركعتين هذا الدعاء، ولا يمنع أنك تكرر مرتين ثلاث أربع قدر ما تستطيع، لا بأس في ذلك. ثم اعزم، إن كان لك فيه خير سيمضيه الله لك، وإن كان لك فيه شر سيصرفه الله عنك. جاني أحد الإخوة يقول أختي بلغت 40 سنة ما تزوجت، كل ما جاء خطاب قالت ما أبغى، أنا استخرت الله. فجلست معه ومعها قلت يا بنتي كيف إيش لما الوضع؟ قالت أنا استخير الله ونفسي مقبوضة. قلت غلط غلط، بعض النساء قد يكون عندها صدى من الزواج نفسيا. رجل نرضى دينه وخلقه خلاص استخيري الله سبحانه وتعالى وأقدمي أقدمي. إن كان لك فيه خير سيتيسر، إن كان فيه شر سيصرف، والله لو كان ليلة الدخلة سيصرف. فوض الأمر للخالق سبحانه الحكيم العليم. فاصل ونعود إليكم بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القوة، الحماس، الإرادة، الوقت، أهم ما يميز مرحلة الشباب، وتلك الصفات مجتمعة تشكل منه طاقة هائلة، إما أن تستثمر في البناء والتقدم، وإما أن تكون معولا للهدم والتأخر. وحتى لا تتحول القوة والحماس إلى طيش وتهور واندفاع، أو تتحول الإرادة والوقت إلى انهزام نفسي وفراغ قاتل، فلا بد من صيانة هذه الطاقة الشبابية من آفات العصر، فكثيرة هي المشكلات التي ربما عصفت بشباب اليوم. اهتمام بالمظاهر الجوفاء، حب للظهور والشهرة، علاقات محرمة، لهو وتضييع للأوقات، إهدار للطاقات في متابعة الشاشات ومواقع التواصل، أصدقاء السوء، ارتياد أماكن المحرمات، المخدرات والمسكرات، الخوض في الفتن، اعتناق الأفكار المنحرفة، تأثر بالشبهات العقدية، البطالة وانعدام المسؤولية. فما الحل؟ الحل الأمثل لتلك المشكلات يتمثل في منهج إسلامي مدروس محاط بالحكمة والتعقل، تستثمر فيه هذه الطاقات الشبابية بما يعود بالمصلحة على الفرد والمجتمع. وأهم دعائم هذا المنهج التربية الإيمانية، البيئة الصالحة، القدوات المميزة. فلا بد من توافر التطبيق الواقعي المشاهد للمناهج والأفكار، تحفيز ودعم الجوانب الإيجابية كتنمية المواهب ورعاية الملكات، وشحذ الأفكار بإقامة الدورات العلمية والورش العملية. وليتذكر فرسان تلك المرحلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذا الحديث المبارك، وكنت قد تكلمت قبل الفاصل في الدعاء الاستخارة وأهمية أن نفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. فوض أمرك لله وستعلم، ستعلمين يا أمة الله، متى ما فوضنا أمرنا إلى الله فإن الله عز وجل سيختارنا للخيرة التي تعيننا في دنيانا وأخرانا. لا تركن إلى حولك وإلى طولك وإلى ثقافتك وإلى قراءتك وإلى خبرتك، هذا مطلب، لكن بعد ذا كله استخر الله سبحانه وتعالى وفوض الأمر لله عز وجل، كما هنا في الحديث قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو العليم وهو الخبير وهو البصير سبحانه جل في علاه، وهو الرحيم وهو اللطيف بعباده سبحانه. من القضايا المهمة أيضا التي نخرج بها من هذا الحديث الشريف الرضا بالقضاء والقدر وأهميته في حياة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. بعض الناس يتسخط، الفتن كثيرة والمعاصي كثيرة والتمرد على الدين كبير. طيب يا أخي أنت ماذا فعلت؟ أبذل الذي عليك وطبق الذي عليك وفوض الأمر لله عز وجل. رأيت الفتن كثيرة؟ تفلت من الدين كثير؟ لا، اجعل أنت ماذا ما هو الذي في يدك فقط. اسأل نفسك ما هو الذي في يدي، أبذل الذي عليك ثم بعد ذلك ارضى بقضاء الله وقدره. هذه قضية مهمة. بعض الناس يا أخواني قد يقنط من رحمة الله، ييأس من روح الله. بعض الناس يصيبه الهم والغم لما يرى الانفلات الأخلاقي والسلوكي والديني. يا أخي يعني حتى تهدي نفسك ولا يدخل لك الشيطان من مداخل خفية، قدر الله ما شاء فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن إيش؟ أغنى الناس. الرضا بالقضاء والقدر من ركن من أركان الإيمان. والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أعطانا هذا الركن، الإيمان بالقضاء والقدر. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. الله أكبر، كم تنزل هذه الكلمات على قلب المؤمنين. رضا بقضاء الله وقدره، رضا بقضاء الله وقدره، خلاص سيقع عليه ما قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك في الصحيح أن آدم عليه السلام وموسى عليه السلام التقيا، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده؟ قال نعم. قال خيبتنا وخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام أنت موسى بن عمران كليم الله الذي كلمك الله واصطفاك بكلامه؟ قال نعم. قال يا موسى تعتب علي على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بكذا وكذا من السنين؟ فسكت موسى. يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. يقول يا موسى كيف تعترض علي على أمر مكتوب علي؟ سكت موسى، سكت، ما قدر يتكلم، ما قدر يرد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج. إذن الغلبة لمن؟ لآدم عليه السلام. إذن تذكر القضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله، إن الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة. هذا ليس معناه أن الإنسان يعجز ويركن، لا، معناه أنك ارضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. يا إخواني كان أهل الجاهلية، أهل الجاهلية قبل الإسلام عندهم الإيمان بالقضاء والقدر. العربي تموت ناقته يقول قضاء وقدر، يموت ولد يقول قضاء وقدر، يذهب مال يقول قضاء وقدر. عنتر بن شداد كان يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. هو عنتر بن شداد قبل الإسلام بعشرات السنين. فكيف المسلم لما يأتي ويكون هذا ركن من أركان إيمانك؟ وطن نفسك، مهما لهمت الخطوب وضاقت الطرق وكثر السواد والظلام، لا، تذكر أن كل شيء بقضاء وقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أعود فقول ليس هذا مدعاة للعجز كما يفعل بعض الناس وبعض الفرق، خلاص نحن مسيرون، لا، نحن نرضى ونأخذ الأسباب. أمرنا بأخذ الأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن لا تقنط، لا تعجز، كل الأمر للخالق سبحانه وتعالى. خذ الذي عندك وخذ الذي بيدك ثم توكل على الله واستعن بالله ولا تعجز. إذن الرضا بالقضاء والقدر وأهميته في حياة المسلم. نعم، الرضا بالقضاء والقدر يعطيك قوة ثبات ويعطيك شجاعة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه وإذا جاء لا يغني الحذر. فإذا خلاص وطن نفسك على الرضا بالقضاء والقدر، حينئذ ستجد لذة لهذه الحياة، متعة أنت في كنف الله سبحانه وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقودنا إلى قضية يا أخواني، قضية الصبر، وأن المسلم يصبر، وأن المسلم ما دام في هذه الحياة الدنيا عليه أن يتحمل اللأواء والصبر والابتلاء.

لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذا الحديث الشريف المبارك، وكنت قد تكلمت عن الصبر وأهمية الصبر في حياتنا، وأن الإنسان إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ يقنط؟ لا والعياذ بالله، ما يقنط. الصبر عاقبته حميدة، ولذلك كل من صبر ظفر بإذن الله تعالى. ويتذكر الإنسان أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. اصبر اصبر اصبر، وتذكر قوله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر إلى الأنبياء. هذا يقودنا إلى وقفة مهمة جدا جدا جدا، أحكام البلاء. أحكام البلاء ما فينا واحد إلا ويمر به شيء من الفتن، من البلاء، من المرض، من السقم، من الهم، من الغم، من الأمور المكدرة. طيب كيف نتعامل معها؟ أولا، البلاء ينقسم في أحكامه إلى ثلاثة أقسام، تذكروا هذه الأقسام المهمة حتى الصورة تتضح. نوع من البلاء يكون، أو نوع من البلاء يكون عذابا، نوع من البلاء يكون عذاب، ينزل البلاء عقاب وبلاء والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه. فينزل، قد شوف الآن البلاء ينزل، فقد يكون على قوم والعياذ بالله عذاب، قوم يكون عليهم عذاب. لماذا؟ لأنهم أهل كفر، أهل عصيان، أهل كبائر، استحقوا إيش هذا العقاب. فالبلاء قد ينزل نوع من العقاب والبلاء المعجل في الدنيا، عقاب والعياذ بالله. فكلا أخذنا بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا النوع الأول من البلاء. النوع الثاني من البلاء تكفير للسيئات، تكفير للسيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. ما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. إذن هذا النوع الثاني من البلاء إيش ما هو يا إخواني؟ هذا النوع تكفير للسيئات. النوع الأول قلنا إيش؟ عقاب والعياذ بالله. النوع الثاني لا، تكفير للسيئات. النوع الثالث من البلاء رفعة في الدرجات. ماذا تقول؟ نعم، رفعة في الدرجات. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اسمعوا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة كان البلاء رقيقا، وإن كان في دينه شدة كان البلاء شديدا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء هم أشد الناس بلاء، ليس ذلك على أن الله يعذبهم أو يكفر سيئاتهم، لا، إنما ذلك رفعا لدرجاتهم. انظروا الأنبياء، انظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم، كم ابتلي، كم فعل به، شج رأسه، كسرت رباعيته، أوذي في نفسه، سحر، سقي السم، أوذي في أهله، أوذي في أصحابه، رمي بالحجارة، صبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعود فأقول: البلاء على ثلاثة أنواع، هذا في القرآن، ولا ننزل على الخلق ما ندري، لكن نقول كما هو في النصوص. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذا هو، أو هذه أحكام البلاء. فلا نقول إيش بعض الناس يقول لك: لا هذا البلاء لأنه، لا لا لا، البلاء قد ينزل نفس البلاء، يكون لقوم عذاب نفس البلاء، ويكون لقوم تكفير للذنوب والسيئات، ويكون لقوم رفعة في الدرجات نفس البلاء، بحسب حال الإنسان مع ربه سبحانه جل في علاه. هذه قضية مهمة، فالإنسان لا يعني يستنكف ولا يتكبر، لا لا، ما يدريك. البلاء ينزل يحق بالأمة، نزل بلاء بالأمة، هذه الأمة فيها الصالح وفيها الطالح فيها المحسن وفيها المقصر، ولذلك هذا البلاء لقوم يكون بلاء عذابا محقا والعياذ بالله، ولقوم يكون تكفير للسيئات، ولقوم يكون رفع للدرجات، نفس البلاء واحد. وهذا من عظمة هذا الدين ولله الحمد والمنة. إذن الحديث يقول إيش؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أنت ما تدري الخير فين، فوض أمرك إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، ارضى بقضاء الله وقدره، استعن بالله، توكل على الله. ترى بعض الصالحين كان إذا جاءت سكرات الموت يبكي، ليس حزنا على الدنيا، لا والله، يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ولكن يبكي من الدنيا لأنه فقد العبادة، فقد الذكر، فقد القربة، فات عليه شيء كثير كان يريد أن يفعله، كان يريد إيش أن يفعله، أو يعني انقطاع الأعمال الصالحة عنه. وإلا فعلا تحصل الصالحون يعني سبحان الله يشتاقون إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يتبسم في سكرات الموت ويفرح لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، وها نحن في ختام هذا الفصل وفي هذه المادة وفي ختام هذا الحديث، عشنا مع بعضنا 4 فصول مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفكان أبدا، ولذلك نحن ما دمنا في هذه الحياة لا بد أن نكون أن نعيش مع القرآن والسنة، لا ينفكان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وأني وأوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة شارحة للقرآن، مبينة، مفصلة. ولذلك أنا أدعو نفسي وإياكم أن نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعيش مع القرآن. فالقرآن كلام الله سبحانه جل في علاه، والحديث هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة، بالقرآن والسنة. ولذلك أيها الأحبة الأفاضل، ندعو نفسي وإياكم إلى الاهتمام بالسنة ونشرها وحفظها وإقامة المسابقات عليها، فهمها، استنباط الفوائد العظيمة منها. السنة يا أحبتي فيها فوائد عظيمة جدا، وكما أن للتفسير متخصصون في تفسيره، كذلك للسنة متخصصون فيها وشراح لها، وفيها من الفوائد العظيمة والتوجيهات النبوية الكريمة. لذلك لا نغفل. بعض الناس يقول مثلا القرآن، يا أخي القرآن على عيني وراسي، كلام الله عز وجل والمعجزة الخالدة، لكن كلام الله يأمرك أيضا بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن فيه قواعد وأسس ثابتة، السنة شارحة مبينة موضحة. وكم هناك من الأجور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كم هناك من الفوائد التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كم هناك من الخير الذي بينه صلى الله عليه وسلم، أين نحن منه؟ أين نحن منه؟ لذلك أيها الأحبة، أرجو كما نحرص على أن نحفظ أبناءنا القرآن، أن نحرص على أن نحفظ أبناءنا كذلك سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.